46 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين المنى من در ركعات القلب پیغمبري كرن صلاة خدل ابن يعني افن بيجي چار ركعتي پیغمبري صلاة خدل ابن المنى كرن در ركعت وابي بكر قال ابو بكر جي من دكرن وعمر قال عمر جي ومع عثمان صدرا من امارته والقال عثمان جي صدرا سنجا من امارته امارته ايش خلافته يعني ايش بدايته خلافته بچند كه در ركعت القلب كرن ثم أتمها اشتهن يا عثماني دركة عتكر ناتشار شنكو أذا رأيه ويبو أوي دي درست مروف چار ركعة عتاجبكت اجبارهن دوي كر ناتشار ولو يوش إدرا أبايا يا سنة أبايا مروف نبيجا السفر كرد بكت نكو تمام بكت شنكو پیغمبر يتكرد كرين صلى الله عليه وسلم